له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، ووسع كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي الكلام على الباب الأول، وأنهينا ما تعلق بالآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تحت الباب الأول، وأيضا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. إذن قلنا الباب الأول تكلم فيه المؤلف رحمه الله على التوحيد، وأنه أول واجب على العبيد، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة من القرآن سبق بيانها والكلام عليها، وأردف ذلك بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهما، الذي فيه بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله عز وجل. وقلنا عادة المصنف صاحب المتن أنه إذا أنهى الكلام على باب من الأبواب يعقبه، يردفه بذكر الفوائد المستفادة من كل باب، ويسميها هو مسائل، فكل باب يذكر تحته مسائل. فهذا الباب الأول الذي ذكر تحته آيات متعددة وحديثا واحدا في الصحيحين، لما أنهاه ذكر الفوائد المستفادة مما ذكر. يعني هذه الآيات اللي تقدمت معنا والحديث اللي تقدم معنا تحت الباب الأول يستفاد منها فوائد، يعني مما ذكر من الأدلة يستفاد منها فوائد. هذه الفوائد يسميها المؤلف مسائل. هذا الباب الأول ذكر المؤلف تحته 24 مسألة، يعني 24 فائدة تستفاد من مما سبق من الآيات والأحاديث، مسائل قواعد تستفاد مما سبق، 24 مسألة نتوقف عليها إن شاء الله تعالى واحدة واحدة، ونذكر المأخذ الذي أخذها منه المصنف رحمه الله. أول هذه المسائل المستفادة مما سبق الحكمة في خلق الجن والإنس. يستفاد مما سبق لنا من الدروس أول شيء الحكمة في خلق الجن والإنس، أخذها المؤلف هذه الفائدة من ماذا؟ من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فالحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، ليست هي الأكل ولا الشرب ولا النكاح ولا غيرها، الحكمة من خلق الجن والإنس العبادة فقط، أخذها المؤلف من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مما يستفاد مما ذكر أن العبادة هي التوحيد، وأيضا أخذها من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظ ما معنى العبادة هي التوحيد، هكذا قال المصنف العبادة هي التوحيد، وإحنا سبق لنا أن التوحيد نوع من أنواع العبادة، سبق لنا أن العبادة اسم جامع كما قال شيخ الإسلام لكل ما يحبه الله ويرضى، والتوحيد هو أعظم العبادات. علاش قال هنا العبادة هي التوحيد؟ أي لأن كل العبادات مبنية على التوحيد. واش فهمتوا كلام؟ العبادات كلها مبنية على أساس واحد وهو التوحيد، بمعنى كل عبادة بلا توحيد ليست بعبادة، كل عبادة لا توحيد فيها فليست عبادة لا تعتبر شرعا. هادشي علاش قال هنا العبادة ياش؟ العبادة هي التوحيد، بمعنى كل عبادة مبنية على أساس التوحيد. فوجود العبادات بلا توحيد كلا عبادة، العبادات بلا توحيد ليست بعبادة. لذلك الكفار المشركون كانوا يصلون وكانوا يطوفون وكانوا يدعون، ولكن كل تلك الأفعال التي كانوا يفعلونها لا تقبل منهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شنو السبب؟ هو عدم التوحيد. هذا هو معنى العبادة هي التوحيد، بمعنى أنها مبنية على التوحيد. وخصوصا مما يؤكد هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من سلفنا فسروا قوله تعالى إلا ليعبدون أي يوحدون، غير واحد من السلف فسرها بذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. والله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن فإذا عمل العبد أعمالا كثيرة متعددة ولكن أشرك مع الله عز وجل غيره تركته وشركه، يتركه الله عز وجل وشركه. وكما قال تعالى في الكفار والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لا عمل لهم. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله عز وجل. قال المؤلف المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد، علاش؟ قال لك لأن الخصومة فيه. العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، يعني لأن الخصومة بين رسول الله وبين قريش في التوحيد، الخصومة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم والقتال الذي كان بينه وبينهم فاش إنما هو في التوحيد. فأولئك الناس كانوا يصومون، بمعنى العبادة كانت عندهم ولا لا؟ كانوا يصومون، كانوا يصلون، كانوا يطوفون، يدعون، يفعلون غير ذلك من العبادات، ولكن أين كانت الخصومة؟ كانت الخصومة في التوحيد، لم يكونوا من الموحدين. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، يعني الذي منعهم من أن تقبل الصدقات التي كانوا يتصدقون بها، كانوا يتصدقوا لا، ولكن الله تعالى لم يتقبل منهم. علاش؟ الذي منعهم هو أنهم كفروا بالله ورسوله، كانوا مشركين، الشرك هو المانع. إذن خلاصة الكلام العبادة هي التوحيد، الدليل على ذلك إلا ليعبدون بمعنى يوحدون. الفائدة الثالثة، هذه كلها فوائد كان ناخذها مما سبق، الفائدة الثالثة اللي غناخذها كذلك مما سبق أو المسألة الثالثة، أن من لم يأتي به لم يعبد الله، أن من لم يأتي بالتوحيد فليس عابدا لله. ففيه معنى قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، بمعنى أن الكفار لا يتعبدون بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أي لستم عابدين عبادتي. علاش؟ لأن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية علاش؟ على التوحيد، وعبادتهم مبنية. إذن ولا أنتم عابدون ما أعبد، إذن ففيه أن من لم يأتي بالتوحيد، من المسائل اللي كان تقدمت أن من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله عز وجل، لا يكون عابدا لله، لا يكون عابدا كما أراد الله عز وجل، وعليه فعبادته باطلة مردودة عليه، لا يقبلها الله تعالى منه. الرابعة، الفائدة الرابعة، الحكمة من إرسال الرسل. الفائدة الرابعة مما سبق شنو كنستفيد منها؟ نستفيد منها الحكمة من إرسال الرسل. ما هي الحكمة من إرسال الرسل؟ إقامة الحجة على الناس. أخذها المؤلف الحكمة من إرسال الرسل، أخذها من ماذا؟ من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذه الآية تقدمت. إذن فيستفاد من الآية أن الحكمة من إرسال الرسل ياش إقامة الحجة الناس، البيان للناس، إرشاد الناس. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن الحكمة الرابعة أو الفائدة الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الفائدة الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، أن الرسالة يعني الدعوة بلغت كل أمة من الأمة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذه الفائدة هذه من خذها المؤلف اللي هي أن الرسالة عمت كل أمة، أن الدعوة عمت كل أمة، من خذها المؤلف من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة، ومعلوم أن كل نص في العموم، ماشي غير تفيد العموم، تفيد العموم على سبيل التنصيص لا تحتمل غيره. إذن فكل أمة من الأمم أرسل الله تعالى إليها رسولا يبشرها وينذرها. إذن فالفائدة الخامسة عند المؤلف أن الرسالة عمت كل أمة، أخذها من قوله في كل أمة رسولا أن اعبد الله واجتنبوا الطاغوت. الفائدة السادسة أن دين الأنبياء واحد. المسألة السادسة التي تستفاد مما سبق شنو يا سيدي؟ أن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، بمعنى أن الأنبياء دينهم واحد متفقون عليه وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. والدليل على ذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فدعوة الأنبياء والرسل كلهم واحدة، دعوة الأنبياء والرسل كلهم واحدة هي الدعوة إلى التوحيد. إذن دين الأنبياء واحد. ولكن قد يقول قائل الله تعالى قال في آية أخرى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم يعني من الأنبياء والرسل شرعة ومنهاجا، فكل رسول له شرعة ومنهاج. نقول ذلك في الشرائع، أما أصل الدين وهو التوحيد فهو واحد. أصل الدين اللي هو إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إخراج الناس من الشرك إلى التوحيد، هذا أمر متفق عليه مجمع عليه عند الأنبياء وهذا أصل الدين. أما الشرائع فنعم تختلف كما سبق بيانه، نحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد، أمهاتنا مختلفة، شرائعهم مختلفة ودينهم واحد وهو التوحيد. إذا الأنبياء كلهم متفقين على واحد الأصل اللي هو أصل الدين توحيد الله سبحانه وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، معنى لا إله إلا الله هو أصل الدين متفق عليه. ولكن الشرائع قد تختلف، فقد يكون الخمر عندنا حراما وعند من قبلنا مباح، وقد تكون الربا في شرعنا حرام وفي شريعة عيسى عليه السلام أمر مباح. واش واضح كلام؟ إذن فالمراد التوحيد، أصول الشريعة، العقائد، فهذه دين الأنبياء فيها واحد. واضح كلام؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين لله وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن الفائدة السادسة شيء أن دين الأنبياء واحد. فإن قال قائل الله تعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يجاب عن ذلك لأن دين الأنبياء واحد باعتبار أصله وهو التوحيد. أما باعتبار الشرائع والأحكام فقد يختلف، فقد يكون الصوم فرضا علينا وليس فرضا على من سبقنا وهكذا. الفائدة السابعة أو المسألة السابعة، المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، بمعنى تحقيق التوحيد لا يمكن أن يحصل إلا بالكفر بالطاغوت، هذا شرط من شروط لا إله إلا الله، زاده كثير من أهل العلم. من شروط تحقيق التوحيد الكفر بجميع ما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله كما في الصحيحين. إذن فمن شروط التوحيد، الشرط الثامن من شروط التوحيد وزاده كثير من أهل العلم، الكفر بعبادة غير الله عز وجل، الكفر بالطاغوت، معنى أن تكفر بكل ما سوى الله عز وجل، أن تؤمن بالله وتكفر بجميع ما سواه. أخذ هذه الفائدة المؤلف من ماذا؟ من قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا الشرط زاده كثير من أهل العلم على الشروط السبعة المعروفة لا إله إلا الله، إلا معروف لها شروط سبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه، هذه الشروط السبعة معروفة. وزاد كثير من أهل العلم شرطا سابعا وهو الكفر بما يعبد من دون الله، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الرحمن من الإله قد من الآلهة قد أله، وزيد ثامنها يعني أن بعض أهل العلم زاد شرطا ثامنا على تلك الشروط السبعة وهي الكفران بما سوى الرحمن عز وجل من الآلهة. إذن الشاهد تحقيق التوحيد لا يمكن أن يتم إلا باش بالكفر بما يعبد من دون الله. إذن وجب الإيمان بالله وأن تكفر بكل ما سواه، واش واضح كلام؟ أن تجتنب كل ما سواه من المعبودات. إذن هذه الفائدة السابعة. الفائدة الثامنة التي تؤخذ مما سبق أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. وتقدم لنا الوقوف على كلمة طاغوت وما معناها لغة وشرعا. يقول هنا يستفاد مما سبق أن الطاغوت عام في كل ما يعود من دون الله. يعني الله تعالى من اللي قال واجتنبوا الطاغوت، شنو المراد بالطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله. إذن فلا يتم توحيدك إلا باش بالإيمان بالله وتوحيده واش والكفر بجميع ما يعبد من دون الله، وهذا هو اجتناب الطاغوت، هذا هو معناه. إذن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. وتقدم لنا القيد وهو راد. إلى بغينا نوصفه هو بالطاغوت المعبود بالطاغوت لا بد من القيد وهو راد، عبد من دون الله وهو راد. وحده ابن القيم كما تقدم بقوله ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قلنا المعبود كالأصنام أو متبوع كالعالم والسيد والرئيس والمطاع كالأمير. إذن فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود كالأصنام أو متبوع كالعالم أو مطاع كالأمير وكان الناس يعبدونه من دون الله عز وجل فهو طاغوت. إذا الفائدة الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. إن كان راضيا فهو طاغوت وأنت تابع للطاغوت، وإن لم يكن راضيا فالعابد هو الطاغوت. هذاك العابد هو الطاغوت وسمي طاغوتا باعتبار عابده لا باعتباره هو. إذا الشاهد شنو معنى الطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله. إذا لا يمكن تحقيق التوحيد إلا باش باجتناب كل ما يعبد من دون الله عز وجل. الفائدة التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها 10 مسائل أولها النهي عن الشرك. الآيات التي تقدم الوقوف عليها قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يعني مما سبق نفهم ماذا؟ عظم شأن تلك الآيات عند السلف، ويقصد بذلك الأثر الذي تقدم عن ابن مسعود وقد ذكرنا أنه ضعيف، أن الأثر رواه الترمذي بسند غريب وهو ضعيف عند أهل الحديث، فهو يشير إليه. يعني عظم شأن تلك الآيات الثلاثة من سورة الأنعام عند السلف لقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وتقدم أن ذلك الأثر لا يصح. الفائدة العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. مما تقدم من الآيات قول الله تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. تقدم الوقوف على هذه الآية. يقول لك المؤلف من المسائل التي تستفاد مما سبق عظم شأن تلك الآيات المحكمات من سورة الإسراء، ويقصد بتلك الآيات التي ذكرت فيها 18 وصية، أي من قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فمن تلك الآية إلى هاته 18 مسألة كلها ذكرت هناك، وتقدم لنا احنا الشاهد وهو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني الشاهد على التوحيد وهو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن فمما سبق يستفاد عظم شأن تلك الآيات، والمراد بقول المؤلف هنا المحكمات يعني أنها آيات ليست منسوخة، ده هو المراد بالمحكم هنا، وليس المراد به ما يقابل المتشابه، المراد أنها آيات ليست منسوخة، آيات محكمة. الفائدة 11 مما سبق آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق 10، يقصد بذلك قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. فتلك آيات اشتملت على 10 حقوق وقد تقدم شرحها والكلام عليها. الفائدة 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، ويشير بذلك إليش؟ إلى الأثر الذي روي عن ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدم التحقيق أن ذلك الأثر لا يصح وضعيف فلا نحتاج للوقوف عليها. 13 معرفة حق الله عز وجل، يعني مما يستفاد مما سبق، وهذا هو المقصود، المقصود بهذا الباب كله هذا معرفة حق الله عز وجل. شنو هو حق الله عز وجل؟ أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا. حق العباد على الله أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. الفائدة 14 معرفة حق العباد على الله، ما هو حق العباد على الله إذا أدوا حقه؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولكن متى؟ إذا أدوا حقه، إذا وحدوه ولم يشركوا به شيئا وحققوا مقتضيات ومستلزمات التوحيد، فإن الله تعالى لا يعذبهم، اتخذ ذلك عهدا على نفسه وأوجب ذلك على نفسه ولم يجب عليه أحد. ويستفاد منه أن من أشرك، من اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يستفاد منه ماذا؟ بالمخالفة، أن من أشرك فهو حقيق بالعذاب، يستحق العذاب. علاش؟ لأنه لم يؤدي حق الله عز وجل. الفائدة الخامسة عشرة، جواز كتمان العلم للمصلحة. يعني كنستفاد مما مضى أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة. الفائدة مما تستفاد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبشرهم فيتكلوا، هذا كتمان للعلم ولا لا؟ ولكن لي للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة. شنية هذه المصلحة؟ المصلحة قد تتعلق بالأحوال وقد تتعلق بالأشخاص، بمعنى أن العلم قد يكتم في بعض الأحوال ولبعض الأشخاص، فبعض الأشخاص قد لا يناسبهم بعض مسائل العلم فلا يصلح أن تذكرها لهم. علاش؟ لأنه لا يترتب عليها عمل عندهم. تفاصيل البيوع قد لا تناسب النساء، مثلا المرأة جالسين غير عيالات الناس عيالات الكبار وتخبرهم بتفاصيل البيوع التي لا يفهمونها مما يتعلق بالربا وغيره، فقد لا يفهمون ذلك، فيكون من المصلحة أن تكتم ذلك العلم وأن لا تخبرهم به. علاش؟ لأنه قد يكون فتنة عليهم. إذن فالشاهد كتمان العلم في بعض الأحوال أو لبعض الأشخاص خشية الافتتان أمر مطلوب، وهذه المصلحة المرادة، وليس المراد كتمانه بالكلية. على الإطلاق لا يجوز كتمانه بالكلية، لا يجوز، ولكن كتمانه في بعض الأحوال أو لبعض الأشخاص خشية الفتنة فهذا أمر مطلوب شرعا. لذلك ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال مقولة مشهورة سيأتي بيانها، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أي ولو كان ما تقوله حقا، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وابن مسعود رضي الله عنه كذلك قال إنك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إذن الشاهد أن كتمان العلم للمصلحة أي في بعض الأحوال أو لبعض الأشخاص خشية افتتانهم قد يكون فيه مصلحة، وهذا أمر وارد. كاين بعض الناس إلى خبرته بفضل التوحيد وبما أعده الله تعالى للموحد وهو مقيم على المعاصي ومقيم على الذنوب وتارك للصلاة وبعيد عن الله عز وجل، فقد يتثبت بذلك وقد يفتتن به. ممكن يقول لك أنا رمزيان، أنا ما كنشركش بالله، كان وقع في المعاصي وتارك للصلاة ولكن راني موحد لله عز وجل ولا أشرك به شيئا، فلا يناسب أن تخبره بما أعد الله تعالى لأهل التوحيد بفضل التوحيد. علاش؟ لأنه قد يكون فتنة له. فهذا المراد أن العلم يجوز كتمانه للمصلحة في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ترك هدم الكعبة مع أنه هم بهدمها، ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم. علاش؟ لأن قومه كانوا حديث عهد بكفر، فخشية أن يفتتنوا وهم كانوا حديث عهد بكفر وكانوا يعظمون البيت ترك هدمه عليه الصلاة والسلام، فقال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. إذا الذي منعه من ذلك هو خشية أن يفتتن الناس. إذن فالشاهد يجوز كتمان العلم للمصلحة في بعض الأحوال ولبعض الأشخاص. وهذه المسألة مما يدل على ذلك أن هذه المسألة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة بشر الناس. إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من معاذ أن يكتمها في بعض الأحوال مش مطلقا، والدليل على ذلك أن معاذا أخبر بها في آخر حياته، لأنه فهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد كتمانها بالكلية وإلا لما أخبر معاذا، وإنما أراد كتمانها في بعض الأحوال، فأخبر بها معاذ في آخر عمره أو عند موته تأثما خروجا وخوفا من الإثم أخبر بها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بشر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. هكذا قال لي بشر الناس. إذن معاذ قال لي لا تبشرهم، وأبو هريرة قال له نفسه بشر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة. إذا فدل ذلك على أنه منعه من تبشيرهم ومن إلقاء هذا الكلام عليهم لمصلحة مؤقتة. الفائدة السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره، يعني يستحب أن يبشر الأخ أخاه بما يسره. إذا علمت عن أخيك خبرا يسره فيستحب أن تسابق لتبشيره به. والدليل على ذلك أن معاذ نشقل بسم أفلا أبشر الناس، يعني أنه يريد تبشير الناس بما يسرهم بأقصى سرعة. أفلا أبشر الناس بذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش له البشارة لا تجوز، وإنما قال له هذه البشرى لا، لأنهم علاش قد يتكلون عليها، وسيأتي بيان ذلك وهي من الفوائد أيضا. إذن مما يستفاد مما سبق استحباب تبشير الناس بما يسرهم. الفائدة الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تبشرهم فيتكلوا. علاش قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ خوفا من أن يتكل الناس على سعة رحمة الله. وهذا واقع الآن عند بعض الناس. أفلان ديرك لك يقولك الله غفور رحيم. شنو في هذا؟ الاتكال على سعة رحمة الله. بشر عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فيجمع الله تعالى بينهما. فكثير من الناس كتقول لي أفلان توب الله تعالى أرجع ليك، يقول لك الله غفور رحيم، الله غيتجاوز، الله غيغفر لنا. شنو كيفعل هذا؟ يتكل على سعة رحمة الله عز وجل. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يتكل الناس على سعة رحمة الله أش قال لك؟ لا تبشرهم فيتكلوا. إذن فلا يجوز الاتكال على سعة رحمة الله. علاش؟ لأن الاتكال على سعة رحمة الله ينتج عنه الأمن من مكر الله. الاتكال على سعة رحمة الله ينتج الأمن من مكر الله عز وجل. الله تعالى يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المسلم خصو يعيش بين أمرين، بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. يعني لا يتصف بالأمن من مكر الله ولا يتصف باليأس من رحمة الله، كيعيش بينهما. لا تيأس من رحمة الله، لا تقنط من روح الله، لا ما تقنطش، ولكن بالمقابل لا تأمن من مكر الله، ما تقولش الله غفور رحيم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول يجب على المسلم أن يعيش بين الخوف والرجاء، أن يجعلهما كالجناحين له. قال فإذا غلب أحدهما هلك صاحبه، إلى غلب واحد الآخر يهلك صاحبه. ولكن ذكر بعض أهل العلم أن المسلم قد يغلب أحدهما على الآخر في بعض الأحوال. فذكر بعض العلماء أن المؤمن عند الاحتضار يجب عليه أن يغلب الرجاء على الخوف، عند قرب الموت وعند الاحتضار يجب عليه أن يغلب حينئذ الرجاء، لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى، وما قبل ذلك يغلب الخوف ليكون باعثا له على العمل. إذا الشهيد الرجاء، تغليب الرجاء ينتج عنه الأمن من مكر الله، وتغليب الخوف ينتج عنه اليأس والقنوط من رحمة الله، وكلاهما باطل، بل الواجب على المسلم أن يتوسط. وهنا ذكر العلماء تفصيلا في مسألة الخوف والرجاء، ما الذي يقدم منهما. قال بعض العلماء إذا كان مريضا غلب جانب الرجاء، وإذا كان صحيحا سالما معافا غلب جانب الخوف. وقال بعضهم إذا نظر إلى رحمة الله وفضله غلب جانب الرجاء، وإذا نظر إلى عمله وفعله غلب جانب الخوف. شوفوا انت أولاد المسألة، يعني العبد من اللي كينظر لسعة رحمة الله تعالى وفضل الله تعالى على عباده ومنة الله تعالى على عباده وما أعد لهم، فإنه يستحضر هنا جانب الرجاء، كيعرف أن الله غفور رحيم وأن رحمته واسعة. ولكن من اللي كيستحضر العمل دياله والفعل دياله وأنه مقصر في حق الله ومفرط في جنب الله، اش كيتذكر؟ كيغلب جانب الخوف. علاش؟ ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني يعملون الأعمال ومع ذلك قلوبهم خائفة ألا يقبل منهم، يخافون ألا يقبل منهم. علاش؟ لأنهم كينظروا للتقصير ديالهم، ماشي كينظروا. لاحظوا حنا بحالنا، حنا الكسالى والمفرط، ولاش كننظروا؟ كننظروا غير رحمة الله، كنقولوا غير حسن الظن بالله وراه غيتقبل منك الله تعالى، ولكن ما كتدخلش القلوب ديالنا وجلة وخائفة كهؤلاء. ألا يقبل منا. للواجب أن يعيش المسلم بين هذا وذلك. إذا نظرت إلى رحمة الله وفضله فغلب جانب الرجاء، فالله تعالى غفور رحيم. ولكن إذا نظرت إلى عملك فغلب جانب الخوف، علاش؟ لتتوب إلى الله عز وجل. تغلب جانب الخوف باش تصلح العمل ديالك وتتوب الله سبحانه وتعالى. وذكر بعض أهل العلم قالوا يغلب الرجاء عند فعل الطاعة ليحسن الظن بالله، ويغلب الخوف عند الهم بالمعصية. شوف، يغلب العبد الرجاء عند فعل الطاعة، يعني من اللي يكون بغي يفعل الطاعة أو من اللي يكون كيعمل الطاعة كيغلب جانب الرجاء. علاش؟ ليحسن الظن بالله، كيحسن الظن بالله أنه سيتقبل منه، كيقول الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده وسيقبل منه، فكتغلب جانب الرجاء ترجو أن يقبل الله منه. ولكن عند الهم بالمعصية تستحضر جانب الخوف، لا تأمن من مكر الله حينئذ. إذا هممت بالمعصية تغلب جانب الخوف، علاش؟ لئلا تنتهك حرمات الله عز وجل. كتغلب جانب الخوف باش ما توقعش في المعصية، وكتغلب في الطاعة جانب الرجاء لتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إذن الفائدة الثامنة عشرة، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. إذن فيجب على المسلم ألا يغلب جانب الرجاء حتى يقع منه الأمن من مكر الله، وألا يغلب جانب الخوف حتى يقع منه اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله فائدة تتعلق بتبشير الناس بما يسرهم. البشارة، بشارة الناس بما يسرهم أمر مطلوب كما ذكر. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل وبشروه بغلام عليم، يعني أن الملائكة بشرت إبراهيم عليه السلام بغلام، بإسحاق وبإسماعيل عليهم السلام، فبشرته الملائكة بذلك. فهذا فيه دليل على أن البشارة بما يسر أمر مطلوب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر أهله بابنه إبراهيم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له إبراهيم قال وقد خرج على أهله ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم، ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة. فهذا يدل على أن تبشير الناس بما يسر أمر مطلوب، وأن العكس لا ينبغي. يعني واحد لكي يقول للناس الإساءة أو ينقل إليهم ما يضرهم فهذا أمر لا ينبغي، أمر غير مطلوب ولا مرغب فيه شرعا. يعني كثير من الناس كي ينقل واحد خر أن شخصا يتكلم فيه، أو أن شخصا يبغضه، أو أن شخصا يحقد عليه، هذا كله لا ينبغي. علاش؟ لأنه ليس فيه نقل لما يسر، ما فيش نقل الكلام الذي يسر الغير فلا ينبغي. وقد قال عليه الصلاة والسلام والحديث في مسند أحمد وغيره وصححه الشيخ أحمد الشاكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثني أحد عن أحد بشيء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سالم الصدر. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثني أحد عن أحد، عندكم شي واحد يقول لي شي كلام على شي واحد أخر راه كنبغي نخرج عندكم وأنا سالم الصدر، بمعنى لا أحمل الغلة والحقد على أحد، يعني الصدر ديالي سالم، لا أعرف من يبغضني ولا من يحبني، كل شيء عندي بحال بحال، كلهم كنحسن بهم الظن. علاش؟ لأن الشخص إذا نقل لك عن شخص ممن يحسن معاملتك، واحد كيحسن المعاملة ديالك وكيتعامل معك مزيان، ولكن واحد نقل لك عليه كلام يسوءك شيء من جهتك أنه يبغضك أو يحقد عليك، فإنك حينئذ وإن كان يحسن إليك لا تعامله بالمعاملة الحسنة، لأن قلبك قد أخذ عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صحيح فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سالم الصدر، أي أنه لا يحمل غلا ولا حقدا على أحد، وهذا يكون أدعى لقبول الدعوة، هذا يكون أدعى بمعنى فيه مصلحة وهي قبول دعوة الشخص منك. لهذا قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بمعنى إذا كنت أنت ما كتقابلوش بالمثل وكنت تدفع بالتي هي أحسن وتدعوه ولا تحمل عليه في قلبك، يكون هذا أدعى لاستجابته ويكون أدعى لإنابته ورجوعه إلى الله عز وجل. الفائدة التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. يعني مما يستفاد أن المسؤول إذا سئل عن أمر وهو لا يعلمه شنو خاصه يقول؟ الله. يجوز له أن يقول الله ورسوله أعلم، نعم، في المسائل الشرعية في العلوم الشرعية يجوز له أن يقول الله ورسوله أعلم. من خذ المؤلف الفائدة من قول معاذ لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدري إيش قال لي؟ الله ورسوله أعلم. فأخذها المؤلف من ذلك. انتبه هنا من اللي قال لي الله ورسوله أعلم، شنو قال؟ عطف معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم على الله، قال الله ورسوله أعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم ينكر عليه، أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في الحديث المعروف أن أحد الصحابة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجعلتني لله ندا؟ لا تقل ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله وحده. إذن ذلك الصحابي لما عطف الرسول صلى الله عليه وسلم على الله أنكر عليه، ومعاذ لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يوجد فرق كبير بين المسألتين، بين هذه المسألة وتلكم المسألة. ما الفرق بينهما؟ أن العلوم الشرعية مما يشترك فيها الله والنبي صلى الله عليه وسلم، مما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلوم الشرعية. أما العلوم القدرية الكونية فلا يعلمها إلا الله عز وجل. العلوم الشرعية مما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أجاز له أن يعطف علم الله على علم رسوله، أن يعطف علم رسوله على علم الله عز وجل. إذن الله ورسوله كل منهما يعلم حكم هذه المسألة لأنه علم شرعي. أما العلم الكوني القدري فلا يعلمه إلا الله عز وجل. لذلك إذا سألك سائل قال لك ما حكم الربا وانت ما عارفش الحكم، يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم؟ نعم يجوز. ولكن إذا سألك هل ستمطر السماء غدا، واش تقول لي الله ورسوله أعلم؟ لا، الله أعلم. علاش؟ لأن هذا أمر قدري كوني، والآخر علم شرعي. فالعلم الشرعي يعلم به رسول الله يسمى بتعليم الله إياه، أما العلم القدري الكوني فلا يعلمه حتى النبي يسمى إلا بإخبار الله تعالى له عن أمر معين. إذن فأنكر على هذا ولم ينكر على ذاك، لأن هذا لما عطف الرسول على الله إنما عطفه على علم شرعي يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمور القدرية الكونية فهذه لا يجوز أن يشارك فيها أحد الله عز وجل، تختص بالله سبحانه وتعالى. الفائدة 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، بمعنى يجوز للعالم أن يخصص بعض الناس بالعلم دون البعض، يعني بالعلم ببعض المسائل. ممكن بعض الناس أفراد يجمعهم ويخصصهم بعلم معين، وبعض الناس يجمعهم ويخصصهم بعلم معين، فلا يحدث هؤلاء بما يحدث به هؤلاء. علاش؟ خشية الافتتان. فقد يكون الحديث ببعض المسائل فتنة على البعض الآخر. ممكن تفاصيل العقيدة، تفاصيل الصفات وتفاصيل القدر تكون ضارة على بعض الناس. شخص حديث عهد بإسلام، يالله دخل الإسلام، وتحدثه بتفاصيل العبادة قد يفتتن بذلك، ولا لا؟ بتفاصيل التوحيد قد يفتتن بذلك، تفاصيل العلمية. ولكن طلبة العلم تحدثهم بذلك ولا يكون مصلحة لهم، يكون معرفة ذلك تكون معرفة ذلك مصلحة لهم. إذن فيجوز تخصيص بعض الناس دون البعض ببعض العلوم فيحدث بها دون البعض. من خذ المؤلف هذه الفائدة؟ من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بهذا العلم دون غيره. علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأخبره بهذا الخبر ولم يخبر غيره من الصحابة، ففيه إيش؟ جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون البعض. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة حدث بها معاذا، ولم يحدث بها لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم أجمعين ولا الصحابة كلهم، حدث بها معاذا رضي الله عنه للمصلحة التي ذكرت، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في بعض الأحوال ولبعض الأشخاص لمصلحة معينة، ولكن بعد ذلك أخبر بها عليه الصلاة والسلام، وأخبر بها كذلك معاذ لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد كتمانها على الإطلاق. الفائدة 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم. مما يستفاد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. من كان نأخذ التواضع ديال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه عليه الصلاة والسلام كان راكبا على حمار، كما تقدمنا في حديث معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فيستفاد منه تواضعه عليه الصلاة والسلام. وزيد على ذلك ماشي غير راكب على حمار، راكب على حمار لا على جمل أو فرس، ومردف معه غيره، راكب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وهذا فيه تواضع دياله. والأمر الثاني أنهم مردف معاه ومركب معاه واحد من عامة الناس من عامة الصحابة، سيد الخلق ومركب معاه واحد من عامة الصحابة، فتواضعه يتجلى في أمرين: الركوب على الحمار وإرداف صحابي صغير من صغار الصحابة ومن عامة الصحابة، إرداف معه على نفس الحمار. إذن فلا شك أن في خمة تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أشد الناس تواضعا، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يمنعه مانع من أن يركب على غير الحمار، ما منعوش مانع أن يركب على الجمل أو أن يركب على فرس، لم يمنعه من ذلك مانع، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه، يعني أن شدة تواضعه زادته رفعة عند الله وعند الناس. الفائدة الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. يستفاد مما سبق واحد الحكم فقهي. شنو هو الحكم الفقهي؟ أنه يجوز الإرداف على الدابة. واش يجوز الدابة يركب عليها؟ يجوز، نعم يجوز، ولكن بشرط ألا يشق ذلك على الدابة. يجوز الإرداف على الدابة إذا لم يشق عليها، يركب جوج ولا ثلاثة على الدابة، هذا أمر جائز، بشرط عدم المشقة على الدابة. بمعنى إذا كانت الدابة ضعيفة هزيلة جدا لا تستطيع إرداف واحد، فلا يجوز أن يردف عليها اثنان. أما إذا كانت قوية فيجوز أن يردف عليها اثنان أو ثلاثة على حسب قدرتها واستطاعتها. الفائدة الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة، يعني أن هذه المسألة اللي هي أن حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، مسألة عظيمة جدا. شنو الدليل على عظمها؟ من خدينا واستفدنا عظم هذه المسألة؟ من أين استفدنا؟ استفدنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبشر الناس فيتكلوا، فدل على عظمها، يعني ليست كغيرها من المسائل، هذه المسألة عندك تقولها للناس، فدل ذلك على عظم شأنها. المسألة الرابعة والعشرون: الفائدة الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل، أن هذا الصحابي رضي الله عنه له فضل وله مزية على غيره، له منقبة، هذه من مناقبه، تعد هذه المسألة من مناقب معاذ. شنو هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خصصه بالفائدة دون غيره، قال له: لا تبشرهم فيتكلوا. إذن إلى هنا أنهى المؤلف رحمه الله المسائل الأربعة والعشرين فيما يتعلق بالباب الأول، وقلنا هذه العدد للمؤلف. فيما كيختم شي باب بعد الترجمة له شنو كيذكر؟ الفوائد والمسائل المتعلقة بذلك الباب. إذن ذكر لنا تحت هذا الباب آيات، وذكر لنا تحت هذا الباب أيضا أحاديث، وبعد ذلك ذكر المسائل والفوائد المستفادة من هذا. بعد هذا الباب الأول اللي فيه بيان وجوب التوحيد، أتبعه بالباب الثاني في بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. إذا الباب الأول شنو عرفنا به؟ أن التوحيد أوجب الواجبات وأول واجب على الناس، وأنه أصل الدين كله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. بعد هذا الوجوب من اللي تقرر عنه أن التوحيد واجب، شنو فعل المصنف؟ بين الفضل الأجر ديال التوحيد، وبين أيضا أن التوحيد يكفر الذنوب والآثام. إذن فبين في الباب الثاني مسألتان، المسألتين: المسألة الأولى فضل التوحيد، والمسألة الثانية أن التوحيد يكفر كثيرا من الذنوب. قال: فصل باب في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. المعنى فضل التوحيد، باب فضل التوحيد، وباب فضل ما يكفر من الذنوب، جوج الأمور: فضل التوحيد وفضل ما يكفر من الذنوب، أي ما يكفره من الذنوب، وحذف العائد، وهذا جائز تقدم مرارا. انتبهوا لواحد المسألة هنا: فضل التوحيد، احنا دابا تقرر عندنا أن التوحيد واجب، واش ذكر فضل الشيء يدل على أنه ليس بواجب؟ إلا شي حاجة قلنا راه عندها واحد الفضل وعندها أجر وعندها مزية، واش معنى هذا أنها ليست واجبة؟ لا يلزم. إذا ذكر لنا الله تعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ديال شي حاجة، ماشي معنى راه ذكر لي هالفضل إذا ماشي واجبة، لا، واجبة واللي فعلها فالله تعالى رغبه في ذلك، بين له الفضل والأجر ديالها. كصلاة الجماعة مثلا فهي على التحقيق واجبة، وبين الشارع فضلها بقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. الصلاة الصلوات الخمس مفروضة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات إلى الصلوات جمعة إلى جمعة مكفرات لما بينهم. ذكر الفضل لها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فضلها في حديث الرجل الذي بين معتمره وداره خمسة أنهار أي يبقى من ذرانه شيء؟ قال لا. إذن في الشاهد صلى فرض ومع ذلك يبين لنا الشارع الفضل ديالها. إذن بيان فضل عبادة لا يدل على عدم وجوبها، لا يلزم منه أنها ليست واجبة. واش من كلام إلى بيين لنا الشرع الفضل ديال شي عبادة، هذا ما نفهموش منه أنها راه ماشي واجبة لأنه قال لي راه عندها فضل. لا، هي واجبة ولها فضل وفيها أجر ولمن عمل بها ثواب، هذا هو المراد. لذلك المؤلف من اللي بيين وجوب التوحيد اش بيين بعد؟ بيين الفضل ديال التوحيد، بيين الوجوب ديالو وبيين الأجر ديالو. بمعنى في الأول بيين لك أن التوحيد راه فرض عليك، ثم في الثاني رغبك فيه. بمعنى إذا وحدتي الله عز وجل وحققتي التوحيد فيحصل لك بذلك كذا وكذا وكذا من الأجر. وسيذكر آيات وأحاديث تدل على فضل التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شوفوا الأجر، لهم الأمن وهم مهتدون. من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته القائلة مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ومن فضله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك فضل وجه الله. إذن شوفوا الفضل ديال التوحيد. إذن هذا أسلوب من الأساليب في الشرع. إذن الشرع إلا بغي يبين لنا واحد المسألة وغير السخة عنا، من الأساليب اللي كيستعمل معنا بيان الفرض والإلزام والحتم. كيقول لنا هذاك الأمر واجب عليكم وحتم لازم خاصكم تديروه، وهو ما تقدم من الآيات. أو ينفرنا بين تركه، يقول لنا عندكم تركوه، إلا تركتوه راه أعددت لكم كذا وكذا وكذا. هذا أسلوب الترهيب، كذا وكذا من العقاب والعذاب. وكاين أسلوب ديال إيش؟ ديال الترغيب. الترغيب إذا عملتموه فلكم كذا وكذا من الأجر، ولكم كذا وكذا من الفضل والثواب. وهذا ما فعله المصنف من اللي بين الوجوب، أردفه ببيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تحت هذا الباب، التي تبين لنا أمرين: تبين فضل توحيد الله تعالى، وما يمحو توحيد الله عز وجل، ما يمحوه ويزيله من الذنوب. يعني بسبب التوحيد يغفر الله تعالى ذنوبك ويمحو سيئاتك، وبسببه يرفع الله تعالى قدرك ودرجاتك عنده. يأتي بيان ذلك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.